ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين فمن اعتقد أن الله تعالى في كل مكان الأصل عند السلف ماذا؟ أنه كافر العين هذا الأصل ولذلك قالوا من قال القرآن مخلوق فهو جهمي وهو كافر وقالوا الجهمية كفار هكذا ومن شك في كفر فهو كافر هكذا نقل عنهم جميع العبارات هذه قال فجحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله ونعوت جلاله وبنوا هذا التعطيل على أصل فاسد أصلوه من عند أنفسهم يعني لم يرجعوا فيه لكتاب والسنة وإنما جعلوا ماذا جعلوا العقل إلها جعلوا العقل إلها يعني هو المشرع لما يتعلق باب المعتقد لا يرجعون للكتاب مطلقا طوائف هذه كلها الجهمية والمعتزلة حتى الأشاعرة الأشاعرة عندهم يقررون ماذا في كتبهم أن العقل مقدم على النقل إذا تعارض النقل يعني الوحي كتاب والسنة إذا تعارض مع العقل قدم ماذا قدم العقل وهذا لا شك أنه كفر أصلوه من عند أنفسهم ولم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين يعني فهموا من ظاهر النصوص ماذا التشبيه فهموا من ظاهر النصوص التشبيه على كل هذا الباب مشروح فيه في الواسطية يعني تفاصيل ليست هنا قال فشبهوا الله في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه ثم عطلوه من صفات كماله شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا ولذلك قالوا آيات الصفات لا يفهم منها إلا التشبيه حينئذ قالوا تعالى الله تعالى فجاء ماذا فجاء التحريف فأولا شبهوا وثانيا عطلوا وعطلوا بأي طريق بدعوى المجاز بدعوى المجاز ولذلك إنكار المجاز ردا على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة لكونهم قد نفوا الصفات هذا غلط لماذا لأنهم اعتقدوا أولا أن دلالة النصوص لا يفهم منها إلا ماذا إلا ما يفهم من خصائص المخلوق خصائص المخلوق هو الرحمن أي رحمة كرحمة المخلوق وهو العليم أي كعلم المخلوق هكذا يفهم عندهم فظاهر النص هو ما يتعلق بالمخلوقين هذا أولا ثم أرادوا حلا كيف نفهم هذه النصوص فجاء المجاز ثانيا لا أولا ثانيا لا أولا وأنت إذا أردت أن ترد على هؤلاء المحرفين تبطل أولا أنه لا يفهم من النصوص إلا ما يليق بالبشر تبطله أولا تقول هذا باطل وإذا أبطلته حينئذ انتهيت من قضية ماذا المجاز بعض الناس إذا أنكر المجاز يظن أن في إنكار المجاز ذبا عن العقيدة فينكره هكذا ابتداء وانتهاء ويظن أن ابن تيمية رحمه تعالى أنكره ردا على أهل الباطل وليس كذلك ابن تيمية رحمه تعالى لا يرى أنه في اللغة أصلا ليس من باب الرد هذا ضعف هذا وهو أعلى رحمه الله تعالى من أن يسلك هذا المسلك الضعيف بمعنى أنه ماذا يأتي إلى مجاز وهو ثابت في لسان العرب وينكره من أجل ماذا أن يرد على أهل الباطل لا هذا قد يكون موجود اليوم لكن عند ابن تيمية رحمه تعالى لا وإنما أنكره لكونه لا يوجد في لسان العرب عنده وكذا في رأيه لا وجود له فيه في لسان العرب لا من أجل أن يرد على أهل الباطل لأنه يعلم أن الخلل عندهم أولا في تصور مدلول النص بمعنى ماذا أنهم لم يفهموا أولا من دلالات النصوص إلا ما يليق بالبشر هذا أول ما يتبادر إليه قالوا الله تعالى خاطبنا بلسان عربي مبين إذا قال الرحمن استوى عليم بصير سمع لا يفهم إلا ما يدركه الإنسان من نفسه سمع كسمعي بصر كبصر إلى آخره هكذا وإذا التشبيه وقال تعالى ليس كمثله شيء إذا لابد من ماذا لابد من التحريف لابد من التأويل فجاء المجاز لذلك سماه ابن القيم رحمه تعالى طاغوتا قال هنا ثم عطلوه من صفات كماله وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا شبهوا أولا يعني قالوا ماذا هو السميع البصير سمع كسمع الإنسان وبصير كبصر الإنسان شبهوه أولا ثم أرادوا ماذا أن يحملوا اللفظ على معنى يليق به جل وعلا ولذلك ذكر ابن تيمية رحمه تعالى في الأكملية أن جميع المحرفين الفرق حتى الجهمية ما أرادوا إلا ماذا؟ إلا تنزيه الرب جل وعلا. إذن قصدوا ماذا؟ قصدوا مقصدا حسنا، أرادوا التنزيه، لكن ما يكفيها. قلنا ماذا؟ العقيدة والمقصد الحسن، هذا لابد من المطابقة، لابد من مطابقة الشرع. وإلا المشركون كذلك قصدوا تنزيه الرب جل وعلا فطلبوا الشفاعة، لأن ماذا؟ قاسوا الخالق جل وعلا على ملوك الأرض، صحيح أو لا؟ إذن طلبوا التنزيه. إذن هؤلاء كلهم ماذا؟ يدورون على أصل واحد وهو تنزيه الرب جل وعلا. يكفي؟ قل لا، لابد من الرجوع إلى ماذا؟ إلى الشرع، تنزه الرب جل وعلا على وفق ما جاء به الشرع، ليس كمثله شيء، مع إثبات ماذا؟ الصفات، وهو السميع بصير. قال: وعطلوا ثانيا وشبهوا ثالثا بكل ناقص أو معدوم، وتركوا ما دل عليه صريح الكتاب والسنة، وتفاصيل هذا في كتب المعتقد. قال: وتركوا ما دل عليه صريح الكتاب والسنة. صريح يعني لا يحتمل التأويل، لا يحتمل التأويل، لا سيما كل آية فيها إثبات اسم أو صفة للرب جل وعلا، حينئذ لابد من القاعدة المضطردة الكلية، وهي أن تضع قوله جل وعلا وهو السميع، ثم تقول ليس كمثله شيء وهو البصير، ليس كمثله شيء، وهكذا في جميع الأسماء والصفات. وما عليه سلف الأمة من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله وعظمته، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ومر معنا أن هذه المحاذير الأربعة أنها يجب اجتنابها عند إثبات الأسماء والصفات، وبينا شيئا مختصرا في أول الكتاب فقد ذكره المصنف رحمه الله تعالى، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهنا جمع بين الأمرين، ليس كمثله شيء نفى ماذا؟ المماثلة، وهو السميع البصير. إذن أثبت ماذا؟ أثبت السمع والبصر، وأثبت الاسمين، ثم سمع ليس كسمع البشر، وبصر ليس كبصر البشر. حينئذ قس عليه سائر الآيات.